السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرما يابا. كمان يا بنتي إن شاء الله. شيك أهو يابا. من إيد ما نعدمهاش يا بنتي. حالا حجيب لك الفول من على النار. الفول أهو أنا جبته بنفسي. تسلم إيدك يا أمن. عودوا يلا كلوا معاي. لا أما نخلص شغل البيت الأول. لا أنا هقعد أكل مع أبويا. أيوة كده يا بنتي. يلا غيزي أمك وعودي علشان تفتحي نفسي. وأنا يعني لو قعدت معاك حسد نفسك ولا ايه يا ابو فضل؟ انت الخير والبركه يا امنه. يوه ياما هو ابويا يقدر يستغنى عني؟ يا حتى اللقمه من غيرك ما بقالهاش طعم. يخليك ليا يا ابراهيم. اعرف يا فاطمه انا يوم ما اتجوزت امك كنت مش لاقي اللقمه اللي اكلها، ولولا درعها معايا وقلبها عليا وحنيتها اللي محوطاني دايما انا كان زماني خلصت من زمان. ربنا يخليكوا لبعض. ويخليكي لينا يا حبيبتي. ربنا رزقنا بيكي، نورتلنا حياتنا، وكنت يا ادم خير. ابوك جات له غطه يا بنت، الحقيقة يا اوان بنقول لك. خد يابا خد يابا بق ميه. كنتم حتموتوني احياني. الشر. مين اللي جايب في سيرتك يابا؟ لازم المعلم حسونة علشان اتاخرت عليه. والله ما جاب لك الزغطه غير لهوكتك، عايز تخلص من الاكل عشان تقوم للشغل. الشغل ما بيرحمش يا امنه. اما قوم الحق حسونة، الراجل من الفجر بيبقى في العمارة، انت عارفة ان دراعه اليمين. والنبي ياما بفرح فرح لما اروح اودي الاكل لابويا الظهر والقاه شايل القصعة وواقف على السقالة، اقعد اصرخ الاكل يابا الاكل يابا، وفين وفين لما يسمعني يقولي حطيه عندك يا بنت وروحي لامك انت. طيب سلام عليكم بقى. مع السلامة يابا. مع السلامة يا ابراهيم. ايه بتضحكي عليه يا ملعونه؟ وانا كمان يابا. انتي كمان يا ست فاطمه. آبا. نعم يا ست ابوك. واحده تانيه على الخد التاني لا يزعل، واحنا يخلصنا زعله. كتك ايه يا فاطمه؟ مع السلامه يابا. الله يسلمك يا بنت. يلا بينا بقى يا بنتي نشوف شغل البيت. طب هاتي عندك انت ياما، انا هشيل الفطار. لا سيبيها انت بس وخش انت سوي الفرش. حاضر ياما. اما تخلصي عندك يا فاطمه بيسوي الكراكيب اللي في الاوضه الصغيره. كراكيب ايه ياما؟ اللي في الخن يا بنتي، على ما نغسل الهدمتين. لا ياما ما تغسليش انت، انا هدخل اغسلهم واستحمى بالماء. امال انا هعمل ايه يا بنتي؟ هقعد كده ساكته؟ ايوه ياما انا هعمل كل حاجه. خليك خلفاني ياما وانا نازله اما البلاصي. ربنا يخليكي ويحفظك لشبابك يا بنتي. خليك خلفاني ياما وانا نازله اما البلاصي. نعيما يا حبيبتي. الله ينعم عليكي يام. يلا بقى يا بنتي انزلي اشتري الحاجه من السوق، لا تتاخري على ابوكي. مش تسرحي لي شعري الاول ياما؟ يا دي شعرك يا بنتي اللي انت محتسبيه. امال ياما عايزاني امشي بيه كده من عكيشه؟ لا يا حبيبتي لا، انا حتى ما ارضاش بكده. تعالي. ايه ده يا بنت؟ ايه الشعر الحرير ده؟ والنبي عامله زي ست الحسن اللي بيحكوا عليها في الحواديت. ياما بقى. صباح الخير يا معلم سبكي. يا صباح النور على البنور. اهلا اهلا اهلا بست العرايس. اهلا وسهلا، نورت المحل. أوامرك يا بنت الأمرة. تشكر يا معلم، ربع جملي وتوصي. الله، وانت برضه عايزة وصية؟ قصدي يعني تنقيلي حتة كده على مزاجك. ما انت عارفة يا بطمطم، أنا بديكي أجدعها لحمة. إله تعيش. وإزاي الحاجة؟ بتسلميلي عليها ولا لا؟ طبعا يا معلم، بس سلام أمان. أنا شفت سبراهيم النهاردة الصبح، فات عليا وهو معدي. يا سلام، راجل أمير ابن أمير صحيح. انت اللي سيدي الأمرة. اتفضلي يا حلو. تشكر، والنبي تضيفها عن نوتة يا معلم. ما تخليها علينا المرة دي. خيرك سابق يا معلم. استغفر الله. السلام عليكم. ألف سلامة يا جميل. صباح الخير يا فاطمة. خير عليك يا عم وهدان. اتفضلي. تشكر. ازيك يا ريس حمدان؟ اهلا اهلا يا الف اهلا يا ست العرايس، منوره السوق. ان شاء الله يخليك. يا اخوات يا جدعان، مالك يا وسيم؟ شايف البت فاطمه بنت امبارح بقت عامله ازاي؟ حته قشطه وديني. اوعى لما اقوم اشوفها. ايوه يا عم، هنيالك. ايه يا بنت اللي جرالك ده كله؟ بسم الله ما شاء الله. طب واستوى وطلب الاكل وديني. الله، ما ترد عليا يا بيت، ده انا ابو السيد. اجدع مجدع في الحاره كلها. اجدع يا بيت، ده انا قصدي شريف، كلميني. الله، اهلا اهلا اهلا، نهارنا ابيض. ازيك يا فاطمه؟ وازاي ابوكي؟ اهلا عم شحاته، بخير والحمد لله. طلباتك اوامرك. نص كيلو ملوخية، اعمل معروف. هات هذا بندق. حاضر يا معلم. اتفضلي. متشكرة. ايوه، خدمة تانية؟ لا متشكرة. عايز حاجة فاطنة؟ لا بس والنبي تخلي بندق يوصلني لحسن، الواد اللي هناك ده بيعكسني. عم مش حاد. يعكسك؟ يعكسك ازاي؟ هذا بندق. نعمين نعمين، روح وصل فاطنة بنت عمك ابراهيم للبيت، وخد بالك لا يعكسوها في الشارع. اوامرك يا معلم. اتفضل يا فاطمة. تشكر يا عم شحات. مع الف سلامة. اللي يعكسوكي بقى، حد يقدر يهوب لك وانا موجود؟ اللي يكلمك ولا بس يعكسك؟ شاوري وقول يا بندق. انما ما قلتليش شكله ايه اللي كان بيعكسك ده. ما قلتلك ابو قصة اللي كان واقف هناك ده. اصل بقى ما خدتش بالي، لازم جاري بقى أول ما شافني ماشي معاكي. أصل بقى إيه، كل الرجالة اللي في الحارة بتخاف مني، كلهم شايفة اللي شايفهم، كل دول بيخافوا مني. عارفين إني بشيل مية رفع مرة واحدة، مية مية كده. ما أنت بقى ما شفتنيش وأنا في المولد، مولد السيد البدوي، كل الرجالة كلهم اللي أنت شايفهم دول برضو بيتلموا عليا وكده، بيتفرجوا عليا وانا عمال اشيل حديد اشيل حديد اشيل حديد. ما هو باين عليك. طبعا اكبر عضل في الحاره. عارفه المعلم زهران؟ المعلم زهران ده بتو الطنطه بحالها. تعرفي بقى مسميني ايه؟ طرزان طرزان. طب متشكرين يا سي طرزان، خلاص البيت اهو. استني استني استني، رايحه فين؟ ما خلصناش لسه الكلام، ما خلصناش. معلش بعدين بقى. طب اقول لك ايه، اشوفك امتى بنت الناس؟ تشوفني؟ في المشمش. مشمش مشمش ايه؟ مشمش ايه؟ طب ناخد حق التوصيله. هو انت كنت تاكسي ولا كنت تاكسي؟ مش قصدي يا بنت، انا عايز عايز عايز قطه. امشي مشاش ركبك. قال جبتك يا عبد المعين تعني، لقيتك يا عبد المعين طرزان. غوري يعني، فاهمة روحك ايه؟ السفيرة عزيزة. ابا جه ابا جه. يا بنت على مهلك يا بنت، ما تجريش كده، مش كويس عليكي. سلام عليكم. اهلا يابا. خدي يا فاطمة البسبوسة اللي كان نفسك فيه. والنبي يابا، الهي ما يحرمني منك. الله، دوق يابا كده. لا كليها انت كلها، دي يدوب على قدك انت. لو النبي لازم تدوق حتة، خد يابا. طيب يا ستي. الله، دي حلوت لما صبعك شر عليها شربات يا بنت. يا ابراهيم تعال كلك لقمة. ما لا، لما اخطف المغرب الاول، لا المغرب غريب. يا فاطمة. نعم. تعالي بنتي، خد الاطباق دي حطيها عليك. الله أكبر الله أكبر. أريد أوصل للمغرب فرضا حاضرا لله العلي العظيم. الله أكبر. العيش اهو ياما. حطي عندك يا فاطمه، اما اروح اجيب الملوخيه. انا هجيبها ياما. لا، قربي انت القله وخليها جنب ابوك احسن، بعدين تجي له زغطه وهو بياكل تاني. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. ابا الحان يابا. مستمعينا الأعزاء، نعيش الآن في رحاب التاريخ وحلقة من برنامج إنه في يوم لضياء الدين بيبرس، المدة نصف ساعة. هنا القاهرة. كان يا مكان واتمنى به، كان يا مكان أيام زمان، الزمن روح مال زمان، احنا في الوقت الحياة بهجة وفرح وأمان. طور لينا طور لينا مع الماضي والحاضر في برنامج إنه في يوم، يعده ويقدمه ضياء الدين بيبرس. اتفرج يا سلام، اتفرج يا ولد. إنه في يوم 16 رمضان منذ 25 سنة لغز قضية التعويض. وقضية التعويض رفعتها فتاة من أسرة عريقة ذات سمعة طيبة على دبلوماسي شاب كان قد خطبها ثم فصم خطوبتها بلا سبب ظاهر. وأنا بالنيابة عن موكلتي يا سعادة القاضي أطالب بتعويض قدره 5000 جنيه، فإن الأضرار التي لحقت سمعة هذه الفتاة البريئة لا يمكن تعويضها بثمن. المدعى عليه مش عاوز يتكلم ليه؟ يا سعادة القاضي المسألة دقيقة وأرجوك إعفائي منها. ما هو يا ابني لو أصريت على عدم الكلام هنحكم عليك بتعويض قطعا، لأن بنات الناس مش لعبة، وعشان كده أنا أنصحك تتكلم. إذا كان ولابد فأنا أرجو أن الجلسة تكون سرية. دي محاولة جديدة من المدعى عليه لتشويه سمعة الفتاة البريئة مرة أخرى. أنا أحتج وأقول باسم موكلتي أنه ليس لدينا أسرار نخشى منها. ايه رايك يا استاذ وحيد في الكلام ده؟ يا فندم انا مصر على طلب عقد الجلسه السريه، وهترك لسعادتك تقدير جديه طلبي من عدمه عند سماع اقوالي. وانتقل القاضي الى غرفه المداوله واستدعى اليه المدعي عليه ومحامي المدعيه وقال لهما: ادي احنا في غرفه المداوله اهو، يعني كان الجلسه سريه. طبعا ما فيش في القضاء المدني حاجه اسمها جلسات سريه، لكن اذا كنت تقصد سرد اقوالك بعيدا عن الجمهور فانا هيأتي لك الفرصه. إذن أنا هقول كل حاجة. أنا يا سعادة القاضي عجبت بالأنسة جيهان لما عرفتها في بعض الدعوات العائلية، ولمحت لأخويا الكبير إني عاوز أخطبها لأن والدي ووالدتي متوفيين، فحدد معهم معاد وفعلا عقدنا الخطوبة. واسترعى نظري في أسرة خطيبتي والدتها. الحكاية دي عايزة إيضاح. قصدك إيه يا أستاذ وحيد؟ أقصد يعني قصدي إن والدتها ابتدت تهتم بي أكتر من اللازم، وابتدت تماطل في موعد كتب الكتاب أكتر من اللازم، وابتدت أنا مش عارف أقول إيه يا فندم. اتكلم يا ابني، لازم تشرح كل حاجة. هقول كل حاجة واللي يكون يكون. سعادة القاضي، حصل في يوم من الأيام إن زرت الأم. أهلا أهلا أهلا، إزيك يا وحيد يا خاين يا عديم السؤال؟ 3 أشهر دلوقتي ولا تجيش تسأل عليا ولا على خطيبتك. أنا آسف قوي يا هانم. هانم كويسة قوي دي. هانم أنت عاوز تعجزني ولا إيه يا وحيد؟ آسف قوي كنت مشغول. خطيبتك استحملت بعدك ببساطة، لكن أنا ما استحملتش يا هانم. وحيد أنت مش حاسس بيا ولا إيه؟ شايفني عجوزة ولا إيه؟ انت تعرف اني انا اتجوزت عمري 12 سنة. 12 سنة وحيد، 12 سنة الفرق اللي بيني وبين بنتي. يا هانم انا مندهش، ازاي واحدة زيك تهاجم بنتها بالشكل ده وتحاول تلطش عريس بنتها؟ بنتي وبتمنى لها الخير، لكن مش معقول على حساب سعادتي. جيهان في 1000 شاب يتمناها، انما انا بتمناك انت وبس. انا عايزة اتجوزك على سنة الله ورسوله، حوهب لك كل ما أمتلك، كل حبي، كل اشتياقي للسعادة. أرجوك يا وحيد، أرجوك، مفيش واحدة هتسعدك قدي دي. يا سعادة القاضي كل الحكاية، ولقيت ان ضميري مش مستريح ان يتم الزواج من البنت، مش لان عيني زاغت على الام لا سمح الله، ولكن لان مش معقول حقدر احس بالسعادة مع زوجة امها شعورها نحوي بالشكل ده، وفي الوقت نفسه الام اللي هتعمل كده معايا جايز تعمل كده مع غيري وتكون اسوأ مثل لبنتها. حكم القضاء برفض دعوى التعويض وأمر بإلزام المدعية بمصاريف الدعوى. العالم منذ 25 سنة. هتلر قد يهاجم تركيا طمعا في آبار الزيت. رحيل اليابانيين من مصر والعراق وفلسطين. صدام على الحدود بين سيام والهند الصينية. الطائرات البريطانية تهاجم المدن الإيطالية الهامة. ماذا فعل أهل روما عند الإنذار بغارة جوية؟ مراقبة المواصلات التلفونية بين تركيا وسوريا. أخبار المجتمع في الجيل الذي مضى. السيدة نون كاف تبني حمام سباحة خاص في فيلا مقامة في أعلى عمارتها الشاهقة، وتدعو صفوة المجتمع وأولاد الزوات لحضور حفلة الافتتاح، وتخلط ماء الحمام بالعطور وماء الورد والشمبانيا في ليلة الافتتاح. رهان بين اثنين من أولاد الزوات حول استطاعة الأول أن يدخل جروبي بالبيجامة. المتراهن يخسر الرهان لأن الجرسون الأجنبي اعتذر له عن عدم خدمته أو تقديم أي طلب له، ثم طلب منه أن يخرج بالذوق وإلا أخرجه بطريقة أخرى ليس فيها ذوق. كنت أفكر حبك يزودني كمان، ومن أخبارنا الفنية. ذهبت طفلة أو شابة صغيرة إلى المسرح الريحاني، مسرح ريتس في ذلك الوقت، وطلبت مقابلة المرحوم نجيب الريحاني، وقالت له إنها غاوية تمثيل، فما كان منه إلا إنه قال لها روحي يا شطرة دلوقتي لما تكبري بتعالي. الشطرة دهيت اللي طلب منها نجيب الريحاني إنها تروح اسمها النهاردة نجوى سالم. مساء الخير يا نجوى، وكل سنة وانت طيبة. أهلا أستاذ ضياء. الخبر ده صحيح الأول كده؟ صحيح يا أستاذ. رحتي للريحاني؟ أيوة أنا كنت. ليه؟ إيه اللي خلاك تفكري تروحي للريحاني؟ أنا أخويا وداني روحنا اتفرجنا على مسرحية حكاية كل يوم. أيوة. وبعدين عجبتني جدا المسرحية، بس أنا كنت طفلة قوي. ها؟ لا ما احنا عارفين. وبعدين عجبتني المسرحية خالص فحبيت أقابله. قلت ممكن أقابل الأستاذ نجيب، قالوا لي ممكن. فدخلت لقيته بيداعب قطة وبيأكلها، وأنا كنت بحب القطط خالص. فقلت له أستاذ نجيب أنا مبسوطة خالص من المسرحية. قال لي فهمتيها؟ قلت له آه فهمتها وعجبتني خالص. أنا عاوز أشتغل عندك. ممكن؟ قال لي يا شاطر روح المدرسة، أنت صغيرة المسرح ما يقدرش يشغل صغيرين زي كده. فقلت له طيب. وبعدين حاولت بعد كده، رحت لبست كعب عالي ولبست بلط امي وحطيت تواليت كتير قوي زي العوانس، ودخلت له قلت له استاذ نجيب انا واحده تانية مش انا اللي جيتك الاسبوع اللي فات. فضحك وقال لي انت عاوزه تشتغلي هنا؟ قلت له ايوه. فنده مدير المسرح في الوقت ده، كان مدير المسرح هو كل حاجه، اسمه فلاديمير. فنده له قال له يا فلادي ممكن البنت دي تشتغل عندنا؟ ما كانش اسمه. يا سلام، انت بتقولي حاجه لفتت نظري. هي فرقه الريحاني اصلها باسمه، وهو طبعا مسيطر عليها كل حاجه جدا. لكن مدير المسرح هو كل شيء حاجة في الدنيا. يعني لو كان قال لا وقال لا فعلا. قال له لا، قال له لا، قال له لا، قال لي خلاص مش ممكن انا اسف. ويمكن هو كان عايزني، بس مدير المسرح هو اللي كان بيتحكم في الوقت ده. فرجعت له تاني وتالت، وبعدين قبلني بس ببلاش. ببلاش. فقبلت ان اشتغل عنده ببلاش. اول دور لعبتيه وهي كان ايه؟ كانت رواية اسمها مدرسة الدجالين. دور مدرسة الدجالين ده ايش معنى الرواية دي؟ ما عاشتش يعني. احنا مثلا ما لغاية النهاردة حكاية كل يوم عايشة. لغاية النهاردة مين يعاند ست عايشة. ست ما عرفوش يكذبوا عايشة. طب ملخص الحكاية دي كان ايه؟ الرواية دي كان ايه؟ كان ممثلين بيتقدموا في شركة انتاج سينما. أيوة. والشركات الانتاج اياميها كانت حاجة يعني سبهلالة خالص. وكل واحد عايز يقدم، ولو واسطة ولو معرفة ولو صديقة توصل وتبقى. وكان امتحان لبنات عايزين يقدموا، فانا كنت بقدم عشان ابقى ممثلة. وانا صغيره. وبعدين في مدرسه الدجالين. في مدرسه الدجالين يعني برضو كانت روايته عباره عن نقد اجتماعي اجتماعي لقطاع فني كان موجود وقتها، ومشاكل فنيه كانت موجوده. كل رواياته يا استاذ ضياء اللي على الاوقاف يا على الشركات يا على الملك يا على كل الحاجات اللي كان لازم الواحد ينتقدها كان بينتقدها هو في رواياته. وكان ينتقدها بخف الدم. بخف الدم وبأسلوب لطيف جدا. وبعدين اشتغلت عنده. وبعدين العيب اللي كان فيا اني كنت بتأخر في مواعيد البروفات. ليه كده؟ معرفش. المواصلات ما كانتش المواصلات لسه زحمة. لا كان زحمة برضو. فكنت اتأخر، واول مرتب عملوا لي 4 جنيه. فكنت اطلع الاقي عليا 6 جنيه. يعني من الغرامات اللي من كانت غرامات بتفرض عليا. بتفرض عليا من التاخير، ومن اني لما اقول نكته على المسرح اضحك عليها مع الجمهور. زهقت انا من حكايه الغرامات دي، ومفيش ماهيه وكده. كان في المسرح اللي جنبي يوسف وهبي بيشتغل. فكان بيعمل حفلات نهاريه الساعه 10 الصبح. يعني انت سبت الريحاني في ال؟ لا، رحت عشان ازور اتفرج على الفرقه دي. فانبسطت جدا. وبعدين يوسف وهبي عرف ان في بنت عند الريحاني وبتتفرج في الصاله كل يوم، فبعت لي. قال لي تيجي هناك وتشتغلي عندي، ولا يهمك من الريحاني ولا يهمك من حد، تيجي تشتغلي عندي. قلت له إيه؟ اشتغل، هتديني كام؟ قال لي هديكي 6 جنيه. قلت له 6 جنيه مرة واحدة؟ قال لي 6 جنيه مرة واحدة. فخدني ورحت اشتغلت أدوار تقريبا الدور الثاني. أدوار كبيرة جدا. وكان كلها إني أبويا سابني وأمي سابتني وعيانة، يعني أغلب الروايات بتاعته، فلازم أعيط. فكنت أعيط حقيقي، يعني عند الريحاني أضحك حقيقي عن نكتة، وعند يوسف وهبي أعيط حقيقي. كويس قوي. يعني انت عايزه تقولي انك انت مش ممثله كوميدي بس، انت ايضا تقدري تأدي ادوار التراجيدي، ادوار كل لون. كل لون. طيب. وادوار العبط، وادوار الخدامين، وادوار العانس. طب. وادوار الدلوعه. وكل طيب. الالوان. يعني ايه الدور اللي عمرك ما هتنسيه، او ايه الدور اللي بتعتزي بيه ويمكن هطلب منك انك تأديه لنا على الطبيعه يعني، ولو انه طبعا صعب لان لا قدامك حد بيجاوب عليك ولا قدامك حد بيؤدي المشهد ده. يعني اعز دور من الريحاني، من ايام الريحاني. الا خمسه. الا خمسه. هل في هل لو قلت لك اعز دور في حياتك الفنيه كلها هتختاري حاجه تانية غير الا خمسه دلوقتي؟ انا بقول لك في حياتك الفنيه كلها. في حياتي الفنيه اختار جنان وسلكو دكتور في مسرح التلفزيون. في مسرح التلفزيون. طيب مسرح الريحاني الا خمسه. في مسرح الا خمسه. طيب تدينا كده ايه يعني، ليه انت بتعتز بيه ده؟ يعني الرواية دي بعتبر انها عملتني. عملتك؟ عملتني نجوى سالم. يعني عملت فيها لون بتاع السحبة اللي انا بعملها دلوقتي مثلا. كنت بخش بقول له انت يا جدع يا سواق، انت يا اسطى يا سواق، انت يا شفير. فكانت الناس بتستجيب معايا، فكنت اللون ده بعمله في عدة روايات. فيعني كان سبب نجاحي وبقيت نجوى سالم، والجمهور بقى يستقبلني ويستناني من اني انا عملت نفسي في اللون ده. طيب نقدر نقول مين استاذك الاول في التمثيل؟ الريحاني. طيب انت يا نجوى بعد كده سبت الريحاني ورحتي مسرح التلفزيون وتمثلي في التلفزيون، وافتكر مسرح السينما. وانا عايزه اقول لك ان انا بعتز بكلمه قالها لي الاستاذ نجيب ولن انساها طول حياتي. قال لي يا نجوى الممثل لازم يكون اول حاجه عنده حاجه اسمها صفه الحضور. ايوه صفه الحضور. صفه الحضور. يعني ساعه ما تخش المسرح يعني يكون الجمهور متنبه لك خالص. ممكن تكوني شاطره جدا ومثقفة جدا ومفيش صفة الحضور، مش ممكن أبدا هتبقي ممثلة مشهورة ومحبوبة لدى الجمهور. مش عارف هل تسمحي لي، وأنا مش متخصص الحقيقة في الثقافة المسرحية، إنما تسمحي لي أقول إيه صفة الحضور دي؟ أقدر ترجمها أقول يعني إن الممثل الشاطر هو اللي يفرض شخصيته على الجمهور. يعني انه انت عايزه تقولي ايه؟ الريحاني بيقول لك صفه الحضور، يعني بيقول لي فيكي ميزه، معناه انه لما يحضر على خشبه المسرح لازم الجمهور يحس بيه. ده معناه انه بيفرض شخصيته على المسرح. يعني ده معناه ان في ممثل يمكن قدير او متمكن، لكن الجمهور ما يحسش بيه او كانه مش موجود على الخشبه. بالظبط. يعني صفه الحضور نقدر نقولها انه يفرض شخصيته. ممكن نقولها موهبه الحضور وصفه الحضور او فرض الشخصيه على الناس. والميزة التانية اللي عنده أستاذ ضياء إنه ما كانش يخرج عن النص ولا كلمة، ما كانش يسمح لأي حد في الفرقة إنه يخرج على النص. أنا مرة بدل ما أقول عبد قلت عبد، خدت غرامة جنيه وأنا باخد 6 جنيه. يا سلام. يعني لا يمكن. وبعد أسبوع لقاها حلوة قال لي قوليها بس ما تصرفيش تاني مرة، ورجع لك الجنيه. لا. طيب نجوى أنت يعني قلتي حاجة غريبة خالص، لأن النهاردة في وجهة نظر وفي ناس حتى بتطبقها عمليا كده من غير ما يستشيروا اي حد، يقوموا خارجين عن النص ومجددين فيه وموسعين فيه، ويمكن يقولوا حاجات تبص تلاقي النص اللي بيتقال على المسرح غير النص اللي مكتوب في النص. ولا يمكن تعيش الروايه لما تكون مسلوقه، ده عباره عن سال، انما كانت روايه الريحاني عباره عن حاجه متسبكه. ففرق بين مسلوق وبين متسبك. فكانت انت عايزه تقولي ان دلوقتي بعض الروايات الكوميديه مسلوقه. انتوا بتخرجوا، انت ممثله كوميديه دلوقتي بتخرجي على النص؟ لا، لاني اتعلمت ما اخرجش عن النص. في غيرك بيخرج على النص؟ ازاي؟ احكي لنا كده حاجه من غير ذكر اسامي. من غير ذكر اسامي يعني كتير جدا بيمثلوا معايا وبيخرجوا عن النص، وبفضل واقفه انا على المسرح بستنى لغايه ما يخلصوا السكتش. يعني بيعملوا سكتشات. معلش يا استاذ ضياء، انا يعني صراحه عشان يعني ياخدوا بالهم من الموضوع. مدام صراحه ما بنجرحش بيها حد، خدي كل يعني حريتك في الصراحه دي. يعني نقدر نقول ان المسرح النهارده سواء الكوميدي سواء غير الكوميدي بيفتقر الى ظاهره الاحتفاظ بالنص، وان الانسان ما يخرجش عليه، مش كده؟ لازم كده. لازم. يعني الريحاني كان دايما يقول ما تخرجوش عن النص ولا كلمه ولا حرف ولا حاجه. دلوقتي عكس كده خالص. عكس كده خالص. وده غلط، والحقيقه دي ظاهره كانت موضوع نقاش على صفحات الصحف وبين النقاد، لان فعلا في ممثلين بيخرجوا على النص، وده عيب لا يغتفر، مش كده؟ بعد طب ايه اجمل ذكرياتك ويا الريحاني؟ اجمل ذكرياتي. طب يعني سؤال مفاجئ، نسالك سؤال غيره. ايه ليه الممثلات الكوميديات الستات، يعني العنصر النسائي في الكوميديا قليل عن العنصر الرجالي؟ لان تقريبا كل الروايات المقتبسه او التاليف الكوميدي بيعتمدوا على بطوله الراجل. ما بيعتمدوش على بطوله الست. فكان الريحاني بيعتمد على بطوله الست في اغلب رواياته، زي الدلوعه، زي مين عند ست، زي مثلا قراوش، يعني عده روايات كان بيعتمد على بطوله الست. فهو الريحاني عمل ممثلات كوميديان كتير. وبعد كده العنصر النسائي النهارده قليل قوي. ما طلعتش عناصر جديده طبعا لوحدي، هو رايي انا كمان، وجايز يكون غلط، لكن رايك انت ايه؟ لا، رايي بالظبط انه مفيش عندنا كتير. ايه اللي يميز الست اللي تعمل عنصر كوميدي؟ تمثل كوميدي. اولا لازم يكون عندها صفه الحضور اولا. تاني. ولازم يكون دمها خفيف. دي لازم، يعني الاثنين صفات دول لازم يكونوا موجودين. هو الحقيقه صفه الحضور دي يعني مش مهم الجمال، كل ممثل صفه الحضور دي لازم كل ممثل يبقى عنده، بالذات الكوميدي كمان اكتر. أكتر يعني. وثانيا يبقى دمها خفيف. وثانيا لازم يكون دمها خفيف. يعني مش مهم الجمال في تكون ممثلة كوميدي، لا. طيب أنت دلوقتي بتمثلي في الإذاعة وفي المسرح وفي التلفزيون وفي السينما بيني؟ أيوة. طيب تفضلي أي مجال من المجالات دي كلها؟ المسرح. ليه؟ لأني ببقى أنا وأصدقائي هم الجمهور. أيوة. بحس إن عايشة معاهم. أيوة. وبتجاوب معاهم أيوة. بيقدروني في وقتها وما بيقدرونيش في وقتها، يعني بيبقوا مبسوطين في وقتها أو أيوة. ما بيبقوش مبسوطين في وقتها. يعني بتعرفي نتيجة الـ الـ الـ النجاح العمل بتاعك في العمل في ساعتها. طيب أنا بتشكرك خالص، وبالمناسبة ده هنسمع سوا حاجة من رواية الريحانة. تحبي تسمعي إيه؟ رواية حكاية كل يوم، وهي من أجمل ذكريات حياتي. اللي هي الرواية اللي انت اتعرفتي فيها على الريحاني الأول. أيوة. نعم يبصر خدمة. أنا في دقيقة. إيه ده؟ إيه بهايم دول؟ ما عندوش دم زلنطحي أباش. أباش يا مدام باتر فلاي. يا رأي يا صلاح، أنت تجنن؟ بقالي ساعة وتقعد بقى وهي عمالة تقول لي فرنسا والدوفيل وساعتين وثلاثة، أنت هنا في خدمتك. أيوة أنت خدام. أنت إيه أنت؟ السواق اللي عندنا بره انضف منك، كبريتة للست يا خدام. ولع للمدام. ايوه ولع. حاضر. ولع. اي اي اي يا بابو، وهو بيولع لها فقرب النار على دراعها. هو متغاظ جدا. اسعفنا واضرب. لا تلمي بقولك. بترد عليا يا وقح؟ بترد على سيدك يا دون يا لحاس الصحون؟ انت هتتصل بهنا لو طلعت من غير شعر يا مويه. امشي يا رمه ضيفه يا ابو طربوش بتعريفه يا زر زي الليفه. دخلت موظفه اللوكنده فعلية الردح ده قدامها، وهو ابتدى يردح لها كمان، ابتدى يردح بالظبط زي الست الكبيرة. يا مامي، هو المدير دلوقتي لما يسمع كده هيعمل لك ايه؟ فريقة في اللوكانطة في المدير. انا لازم اموتك، انا لازم اشفيك المدير. ده حامد الشاب ياه زعلان قوي، وقام راح يشتكي. انك بطل يا اما خوفتيني يا اما رعشتيني. فضلت هي وهو وامها. بصي يا والله يا خليكي صلصه صلصه، انا مستعد الليل اشرب من دم اللي اتعرض لي. تحب تشوفي انا قتيل امي يا خرابي؟ ناس مساء كافت وحماته بتجري وهو بيجري وراها. دخلت النزيله الانجليزيه، دخلت ومسكته. ربش ربش يستر دي، حصيرة مقطعة، رغيف ناشف بتاع تمليم. النهاردة تودي خدام ولع لستك يا خدام. في كويس صلاح، مش لازم اعمل حاجة بطال. تعال هنا استنى سيد داو، استنى هنا. انا لازم اتفرج على حد مفتوح للاد. مش لازم يكون نيرفس صلاح. مش لازم يكون نيرفس صلاح، اسمع كلام ام بكير. اكتفي شر، انا بقول لك الفيلم عمرك ما كشح من قدامي. بي سايلين صلاح، شي سي اور موزر اوف بكير. بكير؟ يس دونكي دونكي. امبولايت ليدي، امشي يا طعنسانك يا فولش. شطب. ايوه شطب شطب يا بقر يا درتي. بيت الطاعة، انت تحت وامك فوق في السطوح. انت يا فندي، انت يا بني ادم. دخل مدير اللوكاندا ومع حامد والشلة كلها رجعت. انت اتجننت، حصلت عليك حاجة ولا ايه؟ حصل ما حصلش، واحد واحد ويسكي. صلاح فوق لنفسك يا صلاح، انت اختليت. ايوه اختليت وعتليت وكل حاجة. انت من النهاردة مش موجود هنا، انت تتفضل برا. تفضل يلا. برا فين؟ اتفضل على برا. برا فين؟ دي لوكاندا بالفلوس. I beg your pardon, Mrs. Spring. This man must be out. Who can drive him out? ايوه هو كان drive him out. هو انا ضربها على بالكم. صلاح don't care. صلاح كير كير من مين؟ من دول؟ بدي اشوف واحد منهم بس يفتح بقه. بتتكلم يا طرطور، يا اللي واخدينك زي صاب العوالم. تعالوا نضحك مع العالم في الجيل الماضي مع الفشارات والفشارين. قال العسكري البروجي لزميله: مرة كنا في الحرب وكانت الدنيا ليل وبرد وتلج في تلج، فروحت ضارب في البوري نوب الصحيان، الصوت تجمد جوه البوري من شدة البرد وما خرجش أي صوت. بعد كده ضربت نوب الضباط، وبعدين نوبة هجوم ما خرجش برضو أي صوت. اتغصت قوي رحت رامي البوري على الأرض. وبعدين حصل ايه؟ بصيت لقيت الشمس طلعت فالتلج ساح، قام البوري لوحده راح مطلع النوبات المحشوره فيه اللي كانت متجمده، راح ضارب نوب الصحيان ثم نوب الضباط ثم نوب هجوم. في مجلس الورد من عن افتكر ان حضرتك قلت لنا انك اصطدت دببه كتير قوي لما كنت في السودان. ايوه كتير قوي. ايه رايك بقى ان واحد ظابط كان بيقول لي امبارح ان السودان ما فيهاش دببه خالص؟ مظبوط، لاني اصطدتهم كلهم. تعرفي لما ابويا مات انه ساب لي 1000 جنيه. وايه يعني؟ انا لما ابويا مات ساب لي الدنيا بحالها. وجناحي امه وجناحي امي الحديث يدور حول شخص برع في تقليد الأصوات براعة تامة. وكان بين الجالسين شخص لم يشترك في الحديث، فقال لهم: وإيه يعني؟ ده نعرف واحد بيقلد أصوات الطيور، حتى إنه لما بيقلد صوت الديك بتطلع الشمس على طول. Well, ميت بالفرح لو جوينك ميت يا ريحة الحبايب يا خد مناحة ريحة الحبايب يا خد مناحة لشوكت جمالك غدا نلتقي مع الحلقة التالية من برنامج إنه في يوم. إعداد وإخراج ضياء الدين بيبرس. الحياة بهجة وفرح وأمان. طورينا طورينا ألوان الأفراح والزينة. مستمعين الأعزاء الساهرين على أثير البرنامج العام، تستروحون نسمات السحر وهدأة الليل. نستمع الآن إلى تمثيلية الباب المغلق، تأليف محمود صبحي، إخراج محمود يوسف، تمثيل سميحة أيوب، عمر الحريري، كمال ياسين، ليلى فهمي. مدة التمثيلية 27 دقيقة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم الباب المغلق. الباب المغلق تمثيلية من تأليف محمود صبحي وإخراج محمود يوسف. خليك انت يا بدرية، انا اللي هرد على التليفون. وماله لما رد انا يا ست كده؟ الو. يوه، طب ومالك زعلت كده ليه؟ انا عامله على تعب، بدي اريحك من دوشة التليفون. الو، مين يا فندم؟ ايوه ده منزل الدكتور نبيل. ها، ومين حضرتك؟ حاضر، دقيقه واحده. لا انا مش بدرية. ايوه يا كريم. تليفون علشانك. مين؟ ما شفتيش الرساله اللي كانت هنا يا كريمه؟ ما شفتش جوابات يا شيخه. جوابات ايه؟ بقول الرساله الرساله الرساله عن البحث اللي كتبته امبارح وسبته فوق المكتب هنا. ايه، هو حد طالبني على التليفون؟ ايوه. مين؟ مش عارفه، واحده ست بتقول اسمها امال. امال؟ ايوه امال، بتقول انها بتشتغل معاك في المطبعة. يا ستي اسمها دار النشر مش المطبعة. قلتلك 100 مرة يا كريمة ان اسمها دار النشر. بس ما قلتليش ان في واحدة ست شريكتك ولا بتشتغل معاك في المطبعة في دار النشر. وايه اهمية دي؟ ماشي غريب خالص، ايه اهميتها؟ مفيش، بس ارجوك يا كريم، انا قلتلك 100 مرة انك لازم تاخد المسائل على مستوى تاني، لازم تفكيرك يبقى تفكير راقي مرتفع، فاهمة؟ حاضر يا نبيل. الو، مين؟ امل؟ ايوه امل. ها، كده؟ لا ما حدش قال لي. مين اللي رد على التليفون قبل كده ساعه ما طلبوني وكنت بره؟ لازم بدري. متاسف يا امل، نسي يقولوا لي. حاضر. لا انا هكون في الدار بعد نص ساعه. ايوه، ومعايا البحث طبعا. لا جاهز، مخلصه من امبارح. لا مش هتاخر، مسافه السكه بس. مع السلامة. الله، انت خارج؟ ايوه. انا مش عارف الرسالة دي راحت فين وهترجع امتى. مش عارف. ناوليني المفاتيح اللي عندك، لازم حطيتيها في الدرج وقفلتي عليها. يعني هتتأخر ولا راجع بدري؟ بتسألي ليه؟ ماشي يا عجيبة. مش في الدرج المقفول. وما راح فين البحث؟ بسأل لأنك وعدتني أنك تفسحني توديني السينما لليلادي. مين أنا؟ أنت نسيت أن النهاردة الاثنين وكل يوم اثنين بتوديني السينما؟ ده كان من مدة وبطلنا الحكاية دي من زمان. ليه؟ ايه؟ أهو كده؟ كده ليه يا نبيل؟ يا ستي أنا مش فاضي. إن كنت عايزة تروح السينما روحي مع مامتك ولا مع حد من إخواتك. أنا عايزة أروح معاك أنت جوزي. متأسف. إزاي؟ ده حقي. ومن حقي أنا كمان إني أرفض. ليه؟ أني حقي ده اللي يخليك ترفض تفسح مرات؟ حقي كراجل له مركز محترم ومهم في المجتمع. أنت أسأتي إلى مركزي عدة مرات يا كريمة. أنا؟ أيوة أنت. كل مرة كنا بنروح فيها السينما سوا كنت تقعدي تسأليني بحس عالي في وسط الناس على اللي بيحصل في الرواية. لأني ما بلحقش أقرأ الترجمة العربي اللي مكتوبة على الفيلم. ليه؟ علشان أصل نظري ضعيف. نظرك ضعيف ولا قرايتك اللي ضعيفة؟ مش ذنبي إني ما تعلمتش. أنت عارف عيلتي لأنك قريبي، وعارف إني مش ذنبي. ومش ذنبي أنا كمان أضحك الناس عليا. بدرية يا بدرية. أنت مستعر مني يا نبيل؟ أنا؟ لا ما أقصدش يا كريمة، بس يعني أنت عارفة إني أنت دكتور في الجنايات وأنا ما حصلتش الابتدائية. دكتور في القانون يا كريمة، قلت لك 100 مرة إني دكتور في القانون. ده إيه ده؟ أدخل. بتنده عليا يا سيدي؟ أنت نظفت المكتب ده النهاردة؟ أنا يا سيدي أبدا ولا حوتنا واحد أوضة المكتب، محدش بينظف المكتب غير ست. في ورق كنت حاطه هنا على المكتب وضاع. ورق مش أخبط كده؟ في شخبطة؟ أيوة فيه شطب كتير، كتابة وشطب وحاجات زي كده. شفتيه؟ أنا تخيلت بستي بترمي ورق زي قولت حضرتك في الزبالة النهاردة. إيه؟ في الزبالة؟ كلام ده صحيح كريمة؟ أنا الورق. أنه ورق؟ الورق؟ ورق إيه يا بدرية؟ يوه الورق اللي وانت بترميه والدابوس اللي كان شبكه وشك صباعي. هو مش بالأمارة كان مشبوك بدابوس إبرة يا سيدي. أيوة. أنا ما كنتش أعرف إنك عاوزه. ما إيه يا شيخة؟ تقطعيه ليه بس؟ ترميه إزاي؟ ده أنا بقالي 3 أسابيع أكتب البحث ده. أنا بصيت لقيته مشطب وفي كل سطر في شطب ومنغبش، قمت افتكرت إنها يعني تسويدة ولا حاجة. أنا يا ستي بكتب كده؟ دي طريقتي في الكتابة. أنا رميته علشان أنظف المكتب. أصلي ما عرفش طريقتك في الكتابة. يا سلام، لأنك ما بتعرفيش تقري من قصيره. أهو ده السبب. ضيعت مجهود 3 أسابيع بسبب جهلك. جهل؟ أيوة جهلك. أنا ما كانش قصدي أبدا. أنا ما تحاوليش تبرري غلطك. أنا متأسفة بس أرجوك ما تهنيش قصاد بدري. وإيه فايدة أسفك ده؟ يا ترى هيرجع لي مجهود الأسابيع 3 اللي مضيتهم؟ عندك فكرة أنا قريت كم مرجع لحد ما كتبت البحث ده عن علاقة السببية؟ علاقة ايه؟ السبب؟ مش فاهمك. على العموم أنا اللي غلطان، أنا اللي بكلمك عن حاجات فوق إدراكك. والعجيبة أني كنت عارف كده قبل ما اتجوزك ومع ذلك اتجوزتك. أنت ندمان أنك اتجوزتني؟ لا يا ستي أبدا. بعض ساعات الوحدة اللي بيشعر بيها الإنسان في الجواز بتبقى أحسن من الحلول. عن إذنك. الوحدة في الجواز خرج، يعني أنا مش موجودة في حياته ولا في قلبه. إما اللي اتجوزني ليه؟ اتجوزني. سيب التليفون يا بدرية، اوعى تحط ايدك على السماعة، فاهمة؟ يوه حاضر يا ستي. أنا قلت في عقلي بالي هي في إيه ولا في إيه؟ أنا بدي أعرف مين اللي كل شوية بيضرب التليفون ولما رد أنا ما بيتكلمش. ألو؟ ألو؟ ألو؟ مدام بيقفل لما بتردي هتعرفي هو مين إزاي؟ ألو؟ ألو؟ أنت قليلي الحياة ما ترد؟ ما تخلينا أتكلم يمكن يرد عليا. اخلصي. هاتي بس وريني ما هليكون طلبك يا طالبني يا تكون طلبة الدكتور نبيل. بتقول ايه؟ هاتي السماعة كدب الغطاس. الو الو يا سيدي رد. طب يا اختي ردي، ادحنا في اسماكي تبقي واحدة مش واحد. اديها قفلت السكة. شوفي بقى يا ستي، تبقى اللي بتعاكس ست مش راجل. جالك كلامي؟ ده انا افهمها وهي طايرة. ست مش راجل؟ ها ارد على الباب ولا تردي عليه انت؟ يا ريت التليفون كان زي الباب. الباب المقفول اديه بينفتح بنشوف اللي وراه، لكن ياما في حاجات بتستخبى وما بنعرفهاش. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضل يا سيدي. اهلا، ازيك يا بدري؟ الدكتور موجود؟ لا خرج، بس الست موجوده. مين يا بدريه؟ انا شوقي. اهلا، ازيك يا كريمه؟ اهلا شوقي، اهلا، ازيك؟ انت فين؟ تعالى تعالى ادخل. انت فينك يا شوقي؟ ها شهر ما حدش يشوفك. انا زعلانه منك. مش معقول تزعلي مني من غير ما تعرفي عذري. اعملي فنجان قهوه يا بدريه. حاضر. لا لا لا بدريه، ما تعمليش حاجه، انا اصلي نازل على طول مستعجل. بعد خلاص. شهر مش عايز تقعد كمان دقيقه واحده؟ يا ريت يا كريمه، وقت تاني باذن الله. ها ازاي نبيل؟ كويس. وندي ازيك؟ الحمد لله. ايه مالك يا كريمه؟ ماليش. الله، مش عوايدك، فين ابتسامتك؟ نسيتها. الانسان ما ينساش ابتسامته. تبقى هي اللي نسيتني. لازم عشان انت نسيتيها كمان. انا ماليش ذنب. ايه نبيل، ها انتوا زعلانين ولا ايه؟ زعلانين مش كده؟ ما تخبيش عليا يا كريمه، انا ابن خالتك. ايه ماله نبيل؟ بيحتقرني. ايه بتقول؟ ايه تستغرب على ايه؟ دكتور في الجنايات في القانون مع واحده ما كملتش الابتدائي. التعليم مش كل حاجه يا كريمه. وهو كان مش عارف قبل ما يتجوزني اني ما كملتش تعليم علشان قعدت في البيت اربي اخواتي. طبعا كان عارف، نبيل قريبك زي تمام، وكلنا تربينا سوا وعارفين بعض وظروف بعض. بس هو طول عمره كان بعيد بعيد عننا، حتى واحنا عيال ما كانش يلعب معانا. وطول عمرك بتحبيه؟ وطول عمره ما حبني. مش قادره افهم اتجوزني ليه. قول لي يا شوقي، اتجوزني ليه؟ طول عمره صاحبه، طول عمركم اصحاب، ارجوك تفهمني اتجوزني ليه. اي انسان يتمنى يتجوزك يا كريمه. انا لولا اني عارفاك كنت قلت انك بتتريق علي. ليه يا كريمه ليه؟ انت ست ممتازه، ست بيت من الدرجه الاولى. ومن حب للنظافه رميت له البحث اللي تعب فيه شهر. كل واحد بيغلط وماله يعني، جرى ايه؟ هو في حد بيلاقي واحده ست زيك؟ ده انت ست بيت ممتازه، بتحب جوزك مخلصه له وجميله وغبيه وجهله وغريبه عن قلب جوزي وتفكيره. قولي يا شوقي، نبيل كان بيحب مين؟ كان بيحب مين قبل ما يتجوز؟ انت بتقولي ايه؟ ما تحاولش تفهمني اني اول ست في حياته، لاني لحد دلوقتي وما بقالناش سنه متجوزين ما دخلتش حياته. بيني وبيني باب مقفول، لكن الباب ده قطعا انفتح لحد غيري. مين هي يا شوقي؟ ما اعرفش يا كريمه، انا شخصيا ما افتكرش انه عارف واحده ست غيرك ابدا. شوقي ما تحاولش تخبى عليا، انا بحس بيك اول ما بتكذب. تحس بيا؟ ايه بتقول؟ ايوه، نبيل عمره ما خبى عنك حاجه. مين اللي حبها وليه ما اتجوزهاش؟ ما اعرفش يا كريمه، ارجوكي ما تسالينيش حاجه ما اعرفهاش. عن اذنك. انت زعلت مني علشان قلت لك انك بتكذب عليا؟ لا ابدا يا كريمه، بس انا مستعجل فعلا. يا انا فعلا اتاخرت على المدرسه. ايه مدرسه ايه ده، احنا بالليل. ما انا بدرس في مدرسه ليليه، اكل العيش عاوز كده. واهلا شفت تلامذتي، بنات عمرهم 15 سنه وجنبهم ستات فوق ال30، عقليات مختلفه تمام وطبقات متفاوته، ما يجمعهمش غير العلم. سيده يا كريمه، سيده. ما يجمعهمش غير العلم. العلم فعلا، العلم زي ما بيجمع بيفرق. سعيدة يا نبيل. مين؟ أمال؟ حضوري أزعجك؟ لا أبدا. ليه؟ أنا بلاحظ كده. مش معقول أننا بنشتغل في مؤسسة واحدة. لكن انت دايما بتتجنبني مطلقا، ولولا البحث اللي هننشره ما كنتش جيت. يا سلام، للدرجة دي تنكر انك من يوم ما رجعت المؤسسة بتتهرب من مقابلتي؟ وهاهرب ليه؟ ده اللي نفسي اعرفه. ده استنتاج مبني على غير اساس. ولا عشان اتجوزت؟ لا، العلاقة اللي بيني وبينك مجرد علاقة زمالة وعمل. يمكن المدام ما تحبش ان يكون بيننا حتى علاقة الزمالة دي. مراتي ملهاش اي دعوة بتصرفاتي، حتى بعد ما عرفت اننا انا وانت كنا هنتجوز في يوم من الايام. كريمة ما تعرفش اللي كان بيننا. كريمة ده اسمها مش كده؟ اي، لازم هي اللي بترد عليا في التليفون، دايما تقول لي انا كريمة. تليفوني انت ما تعرفش اني بطلب مراتك كتير. انتي؟ وأول ما ترد بقى في السكة زي العيال الصغيرين. أنت يا أمال؟ أيوة أنا يا نبيل، أمال المتعلمة اللي عندها ماجستير. بعترف لك بإني بعمل زي العيال الصغيرين، بطلب نمرتك ولما مراتك تكلمني بقى في السكة. ليه؟ كنت عاوزة أسمع صوتها وأعرف طريقة كلامها. وحتكسبي إيه من كده؟ كسبت كتير، عرفت من طريقة كلامها شخصيتها. إيه؟ التعليم يا نبيل اللي فرقنا خدمني المرة دي. حللت شخصية كريمة. كريمة من كام كلمة سمعتهم في التليفون ست بردون، يعني مش متعلمة، ساذجة، طيبة، مجرد امرأة. وإيه كمان؟ بس الحاجة الوحيدة اللي ما قدرتش أعرفها من تحليل نبرات صوتها شكلها. مراتك حلوة يا نبيل؟ ها؟ رد. انا مش هرد عليك لسبب بسيط انت عارفاه. انك عمرك ما دورت على الجمال مش كده؟ ايوه. واتجوزتها لي. وانت رفضت الجواز مني ليه؟ سبتيني واتخطبت لعزت ليه؟ عشان جمال. مش هي دي الحقيقة؟ ابدا يا نبيل، انا قطعت علاقتي بيك لنفس السبب اللي خلاك قطعت علاقتك بي، الكبرياء والعلم. حسيت باللي انت حسيت بيه. انت بتدور على مجرد عاطفة مطيعة، لكن أنا عقلي أكبر من عاطفتي. ما كانش ممكن أبقى لك مجرد أنثى تسيطر أنت عليها. لسبب بسيط، لأنك أنت كان نفسك تسيطري علي. إطلاقا يا نبيل، أنا ما كنتش عاوزة غير المساواة. إحنا ما كناش بنبطل مناقشة، ما كناش بنتكلم عن الحب وعن الجواز والبيت والمستقبل، لا، ما كناش بنتكلم على الحاجات دي كلها قد ما كنا بنتكلم عن كلام فاضي، نظريات ملهاش علاقة بواقع حياتنا إحنا الاتنين. ما كانش ممكن أقبل كلامك من غير مناقشة أو إقناع. ولا هتقبليه دلوقتي ولا أي وقت. شيء عجيب أوي، عقلياتنا متنافرة فيها صراع. لكن قلوبنا يا نبيل كانت طول عمرها قريبة من بعض. وإيه الفايدة؟ العقل كان دايما هو المسيطر. حتى يوم ما خدت الماجستير وعملنا لك حفلة كنت بتتخانقي معايا وأنا بقولك مبروك. والصور لما خدولنا صور. لسه عندك؟ ايه هي؟ صورتي معاك في الحفلة وصورنا التانية. ها؟ ما بتردش ليه يا نبيل؟ مش عارف. قطعت الصور طبعا عشان خايف من مراتك. دي كلمة ما صحش تصدر منك. انا متأسفة. يا سلام، دي اول مرة بتعتذري فيها. انا متأسفة على كل كلمة قلتها، الماضي اندفن وراح وما كانش فيه داعي أكلمك عنه، سواء أنا اللي كنت غلطانة ولا أنت بقيت راجل متجوز وبعدت عن نطاق الماضي اللي كان بيجمعنا. لكن أنا لسه يا نبيل، لسه محبوسة في نطاق الذكريات، لأني ماليش حاضر ولا مستقبل. أمال مفيش حاجة يا نبيل، أنا مش ندمانة على فسخ خطوبتي بعزت. أنا سعيدة واتمنى لك السعادة. أمال ألو. أيوة مين؟ أيوة أنا نبيل. أهلا يا شوقي، إزايك؟ أنت فين من زمان محدش شافك؟ إيه؟ عجيبة، محدش قال لي انك كنت عندي في البيت. كريمة، لا اطلاقا يا راجل اطلاقا. هتضايق ازاي انك تقعد تتكلم معاها وانت زي اخوها بالظبط؟ هي اللي قالت لك اني بحتقرها؟ ايوه بس المواضيع دي يا شوقي ما يصحش الكلام فيها في التليفون. لا لا حزعل من ايه اذا كنت عارف انك مدفوع بنية طيبة؟ لا لا ابدا. اوي اتفضل ما عنديش مانع، ولو اني ما احبش الكلام في موضوع كريمة ده. ايوه يا شوقي دي حياتي وده تفكيري ودي طريقتي، انا حر فيهم يا اخي. مع السلامة. سيدي كان يا بدرية من بدر جه وسأل عليك. وقلت له ايه؟ انك خرجت من المغربية. مش قلت له اني عند الست محاسن جارتنا اللي ساكنة قصادنا؟ لا لا ليه؟ قلت له كده امبارح وخفت اقول له النهاردة، بعدين يقول لي هو كل يوم عند الست محاسن. وانت مالك ما قلتلوش ليه؟ وانبعتنا ندهل. صحيح. انت بتروحي فين يا ستي؟ بدرية يا بدرية. نعم يا سيدي. هي الست ما جاتش؟ وصلت يا سيدي. اتفضلي. ادخلي. الباب مقفول من جوه، مش قادرة افهم ليه بيقفل الباب عليه دايما. كنت فين؟ عند جارتنا، عند محاسن. تقدري تقولي لي ايه حكاية شوقي؟ ما ماله شوقي؟ ايه اللي بيجيبه هنا في الغياب؟ قصدك ايه؟ انت نسيت اننا اولاد خالة؟ لكن القرابة ما تبررش تدخله في شؤوني. قالك ايه عليا؟ من ناحية ايه؟ من اي ناحية؟ عن الماضي مثلا؟ قالك ايه عن الماضي؟ ما قاليش حاجة، لاني عرفت كل حاجة من نفسي. كل حاجة ايه؟ عن حبك للهانم اللي كنت بتعرفها واللي لسه على علاقة بيها ست امال. انت فتحت الدرج وشفت الصور؟ ايوه، وقريت اسمها والاهداء اللي كتبه لك على الصور. الماضي انا حر فيه، على شرط انه ما يأثرش على حياتي معاك. لكن انت لسه بتحبها وتحتقرني لان عندها الماجستير وانا جاهلة. فتحت الدرج ده ازاي؟ كسرته. جسسي عليا. انا بحاول اكسر الابواب اللي انت قافلها عليا وعلى حياتي، بحاول اعرف انك مخبي ايه عني. وديني عرفت طول عمرك بتحبها. مش قادره اعرف انت اتجوزتني ليه. اتجوزتني ليه؟ اتكلم. انا مش هرد عليك، انا خايف. انت بتهرب مني، خايف تعترف. لكن بدي اقول لك حاجه، اسمع قبل ما تخرج. اوعى تفتكر اني عملت كده علشان تغير عليك. ابدا، انا ما بحبكش زيك تمام، اكتر شوية. انا بكرهك بكرهك. هديها قفل الباب ورا مرة تانية. مساء الخير يا محسن هاني. مساء النور. ايه نازلة؟ لا يا دكتور نبيل، ده انا اصلي لسه جاي من برا، بس مستنيه ماما. اصلا ما بتحبش تطلع في الاسانسير. تصور انها طالعه على السلم لانها بتخاف من الاسانسير. حضرتك لسه جايه من برا؟ ايوه، وزي كريمه يعني ما حدش بيشوفها. هي مش كانت عندك؟ يا ده من 15 يوم. طب ودي تبقى زياره؟ ده انا نفسي اشوفها خالص. من 15 يوم؟ مالك يا دكتور نبيل؟ لا ولا حاجة ولا حاجة. عن إذنك الأسانسير جاهو. سعيدة، مع السلامة. سلم على كريمة كتير قوي. خلي بالكو، اسمعوا، الموت بالزهري مثل الموت بالفحم. مين قال البيت ده؟ أنا يا أستاذ. بس استني، أنا عاوز كمان تقولي لي إيه معناه. ها؟ أي. إيه كلكم رفعتوا صوابعكم؟ أيوه. طيب جاوبي أنت يا سوريا. اللي قال البيت ده أمير الشعراء أحمد شوقي، وبيقصد إن مفيش فرق بين اللي بيموت مختنق من ثاني أكسيد الكربون الناتج عن احتراق الفحم، وبين ثاني أكسيد الكربون اللي بيفرزه الورد بالليل. كويس كويس أوي أوي أوي، هو ده. قولي لي بقى بيت مرادف في المعنى ده. من لم يمت بالسيف مات بغيره. مظبوط. قولي لي بقى يا سوريا. ايوه. تفتكري ان احمد شوقي بكلامه عن الموت كان متشائم او سلبي؟ يعني هو بيقول اهي موتة واحدة سواء بالفحم او بالزهر. لا لا يا استاذ ما كانش متشائم. طيب تعرفي تقولي لي بقى حاجة من اشعاره فيها امل وقوة؟ ايه محدش عارف منكم؟ ايه نسيتوا البيت اللي اتكلمنا عنه؟ وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. ها؟ ايوه استاذ ايوه. طيب الحصة انتهت وارجوكم تبقوا تراعوا الحضور في الحصة الاولانية الساعة 5 مساء بالضبط. ها ارجوكم ما تنسوش تأخروا تاني. ها شوقي. مين؟ الله نبيل ايه اللي جابك هنا؟ عايزك. ده شرف عظيم انك تجيلي المدرسة الليلية. عجيب انك بتتكلم عن الشرف. ايه انا جيت لك علشان اسألك في كلمتين. ايه حكايتك مع كريمة؟ كريمة ايه فيه ده؟ تعال تعال نتكلم في قطي بعيد عن التلامسة. رد عليا انا عارف كل حاجة. عارف ايه؟ عارف انها بتقابلك كل يوم بعد الظهر بعد ما بخرج انا من البيت وفيه ناس شافوك بتوصلها لباب العمارة. تقدر تنكر؟ ما اقدرش انكر اطلاقا. يعني بتعترف انك بتقابلها؟ على اي حال انا اشكرك على اعترافك لاني لما كلمتها انكرت. لان اللقاء بيني وبينها بيتم في وضح النهار. انتم بتتقابلوا بالليل مع 32 واحدة ست او بنت زي كريمة تمام وفي اشرف واعظم جو. انت بتقول ايه؟ بص بص بص شوف. لا لا ايه ده؟ تعالي ده فصل والتلامذة خارجين. بص للتلميذات. بص كويس. دقق. الله دي كريمة. ايوه كريمة. كريمة بتتعلم من جديد بتاخد دروس هنا في المدرسة عشان تحاول توصل لنص مستواك. وليه ما قالتليش؟ ليه ليه؟ خافت خافت يا نبيلة تسخر منها وكانت دي الطريقة الوحيدة اللي تخليها تفتح الباب المقفول بينك وبينها. الطريقة اللي توصلها لقلبك عن طريق عقلك. عقلك المقفول يا أستاذ نبيل. كريمة بتحبك أعظم حب في الوجود. حب المرأة اللي بتضحي وبتتعب عشان تفوز باحترام حبيبها. يا ترى أمل عملت معاك كده؟ أبدا لسبب بسيط. عمرها ما عرفت الحب الصحيح. كريمة جاية هي. انده لها انده لها وخليك نبيل بحق وحقيق. خليك مجرد نبيل مش دكتور نبيل عن إذنك. كريمة. نبيل. كريمة انت هنا؟ ايه اللي جابك؟ عرفت ازاي اني جيت؟ ازاي فتحت الباب اللي كان مقفول بيني وبينك؟ وأمال المتعلمة اللي عندها الماجستير؟ عمري ما حبيتها لاني كنت جاهل زيها. وأرجوك تعلميني. أنا؟ أيوة أنت. عاوزك تعلميني الحنان والتضحية والتواضع والكفاح والصبر علشان قبل ما أبقى متعلم لازم أكون إنسان. يا حبيبي استمعتم إلى تمثيلية الباب المغلق. أفندم يا إيه؟ يا كريمة ولا يا سميحة أيوب؟ لا يا كريمة لأن كريمة دلوقتي ما بقتش مستخبية وراء أسماء أو وراء أبواب مقفولة. كريمة دي أنا وكل امرأة فتحت الباب المقفول اللي بيوصل للسعادة. وعلشان كده أقترح عليك إنك تسمي التمثيلية الباب كان مغلقا. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات سميح أيوب، فوزية إبراهيم، عمر الحريري، كمال ياسين، ليلى فهمي، فتحية طاهر، وسهير عبد الفتاح. ساعد في الإخراج عبد الفتاح سراج. الباب كان مغلقا تمثيلية من تأليف محمود صبحي وإخراج محمود يوسف. مستمعينا الأعزاء هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي.